الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا في دروس التفسير إلى قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وانتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بعد أن بين الله عز وجل ما يتعلق بأحكام الحج والعمرة من وجوب إتمامهما، وقد ذكرت خلاف أهل العلم من المفسرين وغيرهم في المراد بقوله تعالى وأتموا، ثم بين الله عز وجل الإحصار ومن أحصر ومنع عن أداء الحج أو العمرة فماذا يفعل. فبعد أن بين الله عز وجل تلك الأحكام قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بعد أن ذكر الله عز وجل أحكام المحصر، وقد بينت أن المحصر هو الذي قصد الحج والعمرة ثم منع من إتمامهما بسبب العدو باتفاق العلماء، فإذا منعه العدو عن إتمام الحج والعمرة فهو محصر باتفاق العلماء ويفعل ما أمر به مما سبق بيانه. واختلف العلماء إذا أحصر عن الحج والعمرة بغير العدو، كأن يصاب بمرض يمنعه من إتمام الحج والعمرة، فهل هذا محصر؟ ذكرت الخلاف بين العلماء، والراجح في ذلك والدليل عليه. بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الإنسان إذا أحرم بالحج والعمرة صار محرما وحرمت عليه أمور كانت حلالا له قبل أن يحرم، فيحرم عليه لبس المخيط، والمخيط ما يكون على قدر عضو الإنسان من الثياب التي تلبس، كالإزار عفوا كالقميص يعني الجلبية أو العمامة أو بلهجتنا الطائية أو الملابس الداخلية، كل هذا يحرم عليه. كذلك وضع الطيب، كذلك يحرم عليه أن يحلق رأسه ما دام محرما، كذلك يحرم عليه أن يقص. كل هذه تسمى محظورات الإحرام. فمتى أحرم حرمت عليك هذه الأمور. كذلك الزوجة لا يجوز لك جماعها ما دمت محرما حتى تتحلل. إذن المقصود، فلما أن ذكر الله عز وجل عذر الحاج أو المعتمر بسبب الحصر، ذكر أعذارا أخرى لغير المحصر، فذكر عذر المحصر الذي يمنعه أصلا من الحج، ثم بعد ذلك ذكر أعذار من أحرم بالحج أو العمرة ثم اضطر أن يرتكب بعض ما حرم الله عليه من محظورات الإحرام كحلق الرأس. فإذا اضطر لذلك ماذا يفعل؟ إذن فالآية جمعت بين صنفين من المعذورين، بين من أحرم بالحج والعمرة ثم منع من الإتمام، وبين من أحرم بالحج والعمرة وأتم الحج والعمرة ولكنه ارتكب بعض المحظورات الإحرام بسبب عذره. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيقرأ عبد الرحمن مر بكعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه، فسأله: أيؤذيك هوام رأسك؟ شعره ملئ بالقمل وآذاه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وسيأتي لفظ الحديث قراءة من الكتاب، قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ فقلت: نعم يا رسول الله. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه لأجل ما به من الأذى. والأصل أنه يحرم على المحرم متى أحرم بالحج أو العمرة، يحرم عليه أن يحلق أو أن يقص شعره. فما دمت محرما يحرم عليك حلق الشعر، حلق الرأس، وقص الشعر حتى تنتهي من مناسك الحج والعمرة ثم تتحلل. فإن صادفك قبل أن تتحلل أصبت بمرض حملك هذا المرض على أن ترتكب شيئا من محظورات الإحرام، أو أصبت بأذى في رأسك كما في حديث كعب بن عجرة كما قلت في الصحيحين لما أن مر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذاه هوام رأسه، فسأله: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك. ثم أمره صلى الله عليه وسلم بالفدية. لذلك قال بعض السلف كما سيأتي: فمن كان منكم مريضا فاكتحل أو فعل كذا وكذا، يعني من محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام التي يحرم على المحرم أن يفعل شيئا منها تنقسم إلى قسمين: قسم لا يبطل به الحج والعمرة، وقسم يبطل به الحج والعمرة. ولا خلاف بين أهل العلم أن جماع الرجل امرأته في الحج أو العمرة قبل أن يتحلل يبطل حجه وعمرته. وأما إذا حلق رأسه لعذر فعليه الفدية، أو أصيب بمرض فحمله المرض على أن يرتكب شيئا من محظورات الإحرام، فعندئذ عليه أيضا الفدية. هذا معنى قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. والله عز وجل لم يعين نوع الأذى، قال أو به أذى، ليفيد كما يقول الإمام الطبري وغيره من الأئمة، ليفيد أن كل أذى أصاب الإنسان في رأسه فحمله أن يرتكب بعض محظورات الإحرام أنه يحل له شرعا أن يرتكب هذا المحظور ليدفع عن رأسه الأذى. مثل ماذا؟ مثل بعض الأئمة مثل الرجل الذي يصيبه الصداع الذي يضره ويؤذيه على غير العادة وقد يهلك، فهذا ربما عولج ببعض الأمور المحرمة عليه بسبب الإحرام، وربما عولج بحلق رأسه. المقصود أن الله عز وجل لم يعين نوع الأذى، وإن كانت الآية نازلة أصلا على أذى القمل لكعب بن عجرة، أنه لما كثر قمل رأسه آذاه، فالآية أصلا نزلت على حالة وهي حالة كعب بن عجرة، إلا أن قواعد الأصول كما قلت ذلك تكرارا ومرارا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب الذي نزلت الآية من أجله ما أصاب كعب بن عجرة من القمل في الرأس، والآية أتت باللفظ العام الذي يفيد أن العذر مرتبط بعلة الأذى. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا من محظورات الإحرام ليدفع عن نفسه الأذى الذي في رأسه، أو ليدفع عنه المرض الذي أصيب به. وقد بينت كيف أن المريض إذا كان محرما يرتكب محظورا من محظورات الإحرام أنه قد يعالج بالطيب أو يعالج بما هو منهي عنه بسبب الإحرام، فإذا كان مريضا أو به أذى من رأسه ففعل فعلا من أفعال من محظورات الإحرام فإنه يحل له ذلك بشرط أن يخرج الفدية. والله عز وجل أتى بلفظين مطلقين، ففي الأذى قال أو به أذى ليشمل كل أذى، كذلك قال فمن كان منكم مريضا فكل مرض أيا كان هذا المرض يحمل صاحبه أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام فإنه يحل له أن يرتكب ذلك المحظور إذا كان لعذر المرض أيا كان المرض، ولكن عليه الفدية. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا حلق المحرم في الحج أو العمرة رأسه ليدفع الأذى عن نفسه فعليه الفدية، والفدية ما تكون كفارة لما وقع منك من محظورات الإحرام بسبب العذر، وكونك معذور لا ينفي سقوط الفدية. فمثلا قاتل الخطأ معذور بقتله ولكن عليه الكفارة، كذلك هذا الذي حلق رأسه لأجل الأذى الذي في رأسه ففدية، أي فيلزم بفدية. والفدية بينه الله عز وجل إجمالا فقال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما الصيام فكما سيأتي معنا في الصحيحين أنه يصوم 3 أيام، وأما الصدقة فإنه يلزم بإطعام 6 مساكين، وأما النسك فأقل النسك شاة كما ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى شاة، وكما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس أن قوله أو نسك قال شاة، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. فالمقصود أن من ارتكب هذا المحظور ملزم بالفدية من صيام أن يصوم 3 أيام أو صدقة، وقد قدر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة بالكم والنوع. أما الكم فقد فرض عليه الصلاة والسلام 3 آصع لكل مسكين نصف صاع، هذا الكم. وأما النوع فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم التمرة، وجاءت بعض الروايات في الصحيح كما ستسمعون، جاءت بعض الروايات طعام، وجاءت بعض الروايات مفسرة مقيدة التمر. فمن حلق رأسه ألزم بالصيام، وبينته السنة أنه 3 أيام، أو الصدقة وبينته السنة أنه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، فالمجموع ثلاثة آصع. وقد سبق أن بينت هناك في زكاة الفطر أن الصاع هو لا الصاع أربعة أمداد، الصاع ما يقارب أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، بكفي الرجل المعتدل. يعني لما تيجي تخرج زكاة الفطر تخرج أربعة أمداد بكفيك، فإذا كانت صغيرتين تزيد قليلا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المراد بالصيام ثلاثة أيام، والمراد بالصدقة أن تطعم ستة مساكين من التمر، تعطي لكل واحد منهم نصف صاع من التمر، فمجموع الستة ثلاثة آصع. قال أو نسك، وأقل النسك شاك، كما جاء عن ابن عباس في تفسير ذلك عند البخاري. هذه الفدية هي رخصة من الله عز وجل للمعذور بمرض أو بأذى في رأسه أن يفعل هذه الفدية، وعندئذ يكون معذورا فيما ارتكب من محظورات الإحرام كحلقه رأسه أو قصه أو ارتكابه شيئا من المحظورات التي حرمت عليه بسبب الإحرام بسبب المرض. قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والله عز وجل عندما ذكر كفارة المريض أو من به أذى من رأسه رتب الكفارة بأو، وأو في لغة العرب حرف عطف وتخيير، وقد تأتي أو في لغة العرب يقصد بها الترتيب، إلا أن الأصل أنها تفيد التخيير. وقد ذهب جماهير العلماء ومنهم الإمام البخاري وصرح بذلك كما سيأتي، أن كفارة قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أنها على التخيير، فقال البخاري وهو مخير، وهو مخير، لأن الله قال أو. فالأصل في هذا الحرف أنه إذا جاء في الكتاب أو السنة أنه على التخيير ما لم يدل دليل على الترتيب، فلذلك هذا المعذور مخير بين واحدة من ثلاث: بين الصيام أن يصوم ثلاثة أيام، أو الصدقة أن يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من التمر، أو أن يذبح شاة. أي ذلك فعل أجزأ في الفدية. وذهب بعض أهل العلم قديما وحديثا، منهم الشيخ الألباني، إلى أنه يجب الترتيب ومراعاته، بأن الأصل أن يذبح، الأصل أن يذبح شاة، ثم إن لم يجد الشاة خير بين الصيام وبين الصدق. فقال هؤلاء العلماء منهم الشيخ الألباني أن الأصل أن يلزم بماذا؟ بشاف. فإن لم يجد صار مخيرا بين الصدقة بأن يطعم 6 مساكين نصف صاع من التمر لكل واحد، أو أن يصوم 3 أيام. وأنتم ترون فيما سيأتي من قراءة أنني ذكرت خلاف العلماء ولم أرجح شيئا، وقد كنت رجحت قول الشيخ الألباني وجمعت الأدلة في ذلك، ثم وقع في نفسي أنني لم أعطي البحث حقه فحذفت البحث كله بعدما تعبت فيه قرابة 10 أيام، فحذفت البحث كاملا ولا يوجد عندكم في كتاب التفسير اللي في إيديكم أو في يد بعضكم، فحذفته كاملا وشعرت بأن الأمر يحتاج إلى تتبع الروايات. ومعنى هذا الكلام أن العلماء الذين اشترطوا أن يذبح ثم جعلوه مخيرا في الإطعام أو الصوم احتجوا ببعض الروايات في الصحيح عند مسلم وغيره وعند البخاري في بعض الروايات، بمعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل تجد شاة؟ قالوا فهذا دليل على أنه لم يخيره في الإطعام أو الصوم إلا بعد فقد الشاة. ولكن طرق الحديث اختلف الرواة في ألفاظهم في سياق الحديث، لذلك أرى أن ينشط بعضكم أن يجمع روايات الحديث واختلاف النقل في روايته حتى يصل إلى أصح الألفاظ التي نقلت في حديث كعب بن عجرة، وبعد ذلك ينبني الحكم الفقهي. وقد ذكرت أن بعض الروايات تؤيد ما ذهب إليه بعض السلف ثم الشيخ الألباني في هذا العصر، أن الأصل أنه يلزم بالذبح ثم إذا لم يتيسر الذبح كان مخيرا بين الصدقة وبين الصوم. ثم كما قلت حذفت البحث كله لما رأيت أنني لم أوفي البحث حقه، لذلك أرى إذا نشطت إن شاء الله أن أجمع هذه الرواية، وإذا كنت منشغلا كما تعلمون أن ينشط بعضكم أن يجمع اختلاف روايات الرواة في حديث كعب بن عجرة لأنها فيها اختلاف في اللفظ، هذا الاختلاف في اللفظ سينبني عليه القول إما بالتخيير وإما بالترتيب. فهل فهمتم كلامي؟ نعم. إلا أن الإمام البخاري كما قلت وجماهير العلماء يقولون على ظاهر القرآن أن الفدية بالتخيير لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومن قال بالترتيب فراعى بعض ألفاظ الحديث التي جاءت في الصحيحين، وهذه تحتاج إلى استقراء وتتبع كما ذكرت. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك شاة أو بدنة من الإبل أو بقرة، أي ذلك فعل فقد أجزأ عنه. والرواية عند مسلم وغيره: هل تجد شاة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم وألزم هنا بالشاة، وهذا تقييد لقوله أو نصب، وأقل ذلك شاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجر. هذه فدية من ارتكب ما نص عليه القرآن من المحظورات. وأنبه هنا فأقول إن بعض أئمتنا من أهل العلم وسع دلالة الآية وقال: كل من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام لزمه الفدية. وقد ثبت عن ابن عباس كما سبق أن بين بإسناد جيد أو صحيح أنه قال بنحو هذا، إلا أننا نقول إن الفدية أمر تعبدي يوقف معه على وصفه الذي جاء في الكتاب، وإلا فقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا أحرم وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تمخض بالطيب وعليه جبته، فجاء يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزع جبته وأن يغسل عنه الطيب، ولم يأمره بكفارة، لم يأمره بفدية، مع أنه قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو لبسه الجبة، لأن المحرم لا يجوز له أن يلبس المخيط بالمعنى الذي ذكرته، وهو ما أحاط بالعضو مما يلبس، وإنما يلبس الإزار والرداء. ثم هو وضع الطيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع جبته وأن يغسل الطيب، وقال: ثم اصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، ولم يأمره بالفدية ولم يأمره بدم. وكان العلامة الشيخ الألباني يقول: أنا ضنين بالدماء، فما كان يفتي بأن كل من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام أن عليه دم، واحتج بهذا الحديث. وأكثر علماء الزمان من أئمة الحجاز وغيرهم من أهل العلم يقولون بأثر ابن عباس، وهذا الذي عليه جل أهل العلم في الفتوى هناك في الحرمين، أن من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام فعليه دم. والقول في هذا هو قول الألباني، لأن الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب الله على الرجل، وقد تقرر في الأصول أنه لا يجوز تأخير بيان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا الرجل في وقت حاجته لفتواه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بما أوجب الله عليه من نزعه الجباء ومن غسله الطيب، ولم يأمره بدم ولا بفدية، ولو كان ذلك واجبا لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وربما تعلل منهم فقال: لعل الرجل كان يعرف حكم الفدية، وهذا خطأ، فإن الظاهر من حاله إذا كان قد غاب عنه حكم لبس الثياب فمن باب أولى أن يغيب عنه ما هو أخف. على كل حال هذان قولان معروفان لأهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن الفدية لا تجب إلا حيث جاء به نص، وليس هذا في كل محظور من محظورات الإحرام كما قال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن هذه الآية مخصوصة بمحظورات الإحرام للمريض أو من به أذى من رأسه. أما من فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا غير ما ذكر في الآية ففيه النزاع الذي ذكرته. قال الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم من ماذا؟ في أول الآية يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. وقد بينت، وهنا سؤال موجه إليكم، وقد بينت من قبل أن الإحصار عند أهل العلم باتفاقهم هو حصر العدو، فإذا منعك العدو فأنت محصر، تأخذ أحكام المحصر، وسبق بيان أحكام المحصر. ولكن العلماء اختلفوا في من حصر بماذا؟ بغير العدو، كمن حصر ومنع عن إتمام الحج والعمرة بمرض، فقالوا الإحصار عام، وسبق الكلام. احتج بعض الأئمة على أن الحصر إنما هو حصر العدو، قالوا لأن الله تعالى يقول: فإذا أمنتم، وإنما يكون الأمن عند فقد العدو. قالوا فقوله أمنتم دليل يحتج به عندهم أنه لا حصر إلا حصر العدو، لأنه لا يفهم من كلمة الأمن إلا ضد الأمن الحرب، وهو حصر العدو. وبهذا قال بعض الأئمة، وانتزع ذلك الإمام الشافعي وغيره من السلف من قوله فإذا أمنتم، وهذا كما ترون بخلاف القول الذي ذكرته أن الحصر يشمل العدو ويشمل غير العدو. فالآن ما جوابكم أو ما جواب بعضكم إذا كان يتبنى أن الحصر عام في العدو وغيره؟ نعم، أعيد السؤال مرة أخرى. قوله فإذا أمنتم احتج به من احتج من أهل العلم على أن المراد بالحصر إنما هو حصر العدو، فقيد الحصر المطلق في قوله فإن أحصرتم، قيده بأنه حصر العدو، وأخرج الحصر الذي ليس بسبب العدو، وقال من أحصر بمرض فلا تنبني عليه الأحكام الشرعية. وأنا لا أريد أن أدخل في قضية الإحصار لأن هذه مسألة طويلة سبق بيانها بالتفصيل. فالآن من كان منكم يذهب إلى ما ذكرت أن الحصر عام بحصر العدو وغيره، فكيف الجواب على هذا؟ نعم، تقول السنة بينته من مرض أو عرج أو كسر. طيب، الآن ما جاوبتني على سؤالي. الآية تقول فإذا أمنتم، وهذا قيد أن الآية فإذا أمنتم عن الحرب، أي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. الجواب الآن كيف تجمع بين ظاهر القرآن وبين الحديث الذي يدل على أن الحصر عام؟ أين العموم في قوله فإذا أمنتم؟ هذه صريحة في الحرب. هل فهمت قصدي؟ أنا لا أسألك ما الدليل على أن الحصر يتعدى العدو. لو قلت لك ما الدليل على أن الحصر يتعدى العدو، تقول قال رسول الله من كسر أو عرج أو إيه؟ أو مرض فقد حل وعليه حجة من قابل. لكن السؤال كيف نتعامل في فهم قوله تعالى فإذا أمنتم وهذا في الحرب؟ نعم، جيد. جيد، هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. طيب، حد عنده جواب آخر؟ نعم، فإذا أمنتم مفهوم والدليل على العموم منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم. جيد، غيره؟ تمام، غيره؟ إن الآية نزلت في حصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أبصار الخليلية. أحسنت، بارك الله فيك. على كل حال يعني كلام يؤيد ويقوي بعضه بعضا. نحن نعلم بارك الله فيكم كما سيأتي في الصحيحين أن هذه الآية في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه نزلت في سياق قصة الحديبية، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قصة الحديبية حصر بحصر العدو. فقوله فإذا أمنتم إذا كان المراد هو الإخبار عن حالهم عند نزول الآية فإن وصف الحال لا يقيد العموم، لأن وصف الحال صورة من صور العموم، وهذا الذي يقوله علماء الأصول. وأنا سأذكر بهذه القاعدة: النص الخاص الموافق للنص العام لا يدل على التخصيص. ومثلت بمثال، الله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة الوسطى العصر كما في صحيح مسلم، حافظوا على الصلوات عام، وحافظوا على الصلاة الوسطى بواو العصر يرحمك الله خاص. فهل يقال أن المراد هو المحافظة على الوسطى فقط؟ الجواب لا، إنما يقال هذا خاص موافق للعام، جزء من أجزاء العام. إذن فالخاص ينقسم إلى قسمين: خاص موافق وخاص غير موافق. فالخاص الموافق جزء من أجزاء العام وصورة من صور العام. ما الذي يخصص العموم؟ النص الخاص شريطة أن يكون غير موافق للأصل العام. ومثلت أيضا بمثال: لا صلاة بعد العصر في الصحيحين، وجاء في الحديث إلا والشمس بيضاء نقية، هذا خاص استثنى حالة، فيستثنى الخاص من العام. فإذا كان المراد من قوله تعالى فإذا أمنتم من عدوكم كما فسر بذلك بعض أئمة أهل العلم، فنقول إن ذكر الأمن عن حالهم في الحديبية لا يخصص العموم أو لا يخصص المطلق. أين العموم؟ في قوله فإن أحصرتم، فمن ضمن الحصر حصر العدو. وكذا قال بعضهم إن قوله فإذا أمنتم الأمن أعم من أن يكون للحرب، فإذا أمنتم مما يمنعكم من إتمام الحج والعمرة. ولا شك أن حمل الآية على هذا المعنى أشبه بالكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر معنى الأمن وفسر الحصر، فقال من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه الحج من قابل. إذن فبين عليه الصلاة والسلام أن الأمن أعم، وهذا أشبه بالكتاب والسنة، أي فإذا أمنتم مما يصدكم عن بيت الله لإتمام الحج أو العمرة. لذلك لا ينبغي أن ينظر إلى نص القرآن دون بيان السنة. أنتم تلحظون الآن في قوله تعالى ففدية من صيام، السنة قيدة، أو صدقة، السنة قيدة، أو نصف، والسنة فسر. كذلك فإذا أمنتم ليس هذا صريحا في الحرب، فإما أن يقال بأنه وصف حال لا يدل على التقييد، وإما أن يقال بأنه لفظ بينته السنة. فإذا أمنتم أي مما يمنعكم من إتمام الحج أو العمرة، وإذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب فهم القرآن بفهم السنة. لذلك مال بعض من قال بتقييد الحصر بحصر العدو إلى تضعيف الحديث، ولا مجال لتضعيف الحديث، فهو صحيح جزما. قال الله عز وجل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نقف أو سنبدأ إن شاء الله الدرس القادم. عبد الرحمن جاهز؟ نبدأ من قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. اقرأ يا عبد الرحمن صفحة 301 ابتداء صحيح البخاري. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام. هذا قول البخاري وهو مخير على ظاهر القرآن، قال البخاري وجماهير العلماء وبينت الخلاف. قال فأما الصوم، قال فأما الصوم فثلاثة أيام. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك، قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاه. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال يؤذيك هواؤك؟ قلت نعم، قال فاحلق رأسك، أو قال احلق، قال في سي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو فيه أذى من رأسه إلى آخرها إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر. قال أبو محمد حفظه الله تعالى هو في صحيح مسلم، وجاء في فتح الباري قوله بفرق بفتح الفاء والراء وقد تسكن، قاله ابن فارس. وقال الأزهري كلام العرب بالفتح والمحدثون قد يسكنونه وآخره قاف، مكيال معروف بالمدينة. وهو 16 رطلة. رطلة. طيب صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. لا في صحيح البخاري عن عبد. وفي صحيح البخاري. صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون. قال وكانت لي وطرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي. تساقط. فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يؤذيك هوام مرقك؟ قلت نعم. قال وأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقدر يتنافر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ به هذا أما تجد شاتا؟ قلت لا. قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك فنزلت لي خاصة وهي لكم عام. قوله نصف صاع من طعام جاء في بعض الروايات كما سيقرأ أخوكم تمر. وقوله فنزلت في خاصة وهي لكم عامة أن الصحابة كانوا يطبقون قواعد الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان لي أمل من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاتا؟ هذه الرواية التي احتج بها الألباني وغيره على أن الأصل شات وأن التخيير في الصدقة والصيام. نعم. فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاتا؟ فقلت لا. فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال الإمام مسلم صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. مشي لا تقل قال مسلم قال صوم 3 أيام. وفي صحيح مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن أمير عن زكريا بن أبي زائدة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني حدثني عبد الله بن معقل ابن معقل حدثني كعب بن عجرة ابن معقل حدثني عبد الله بن معقل حدثني عبد الله بن معقل ابن معقل حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك؟ قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وبهذه الرواية احتج أيضا من قال بالترتيب وفيها أن النبي قال هل عندك نسك؟ نعم. ثم كانت للمسلمين عامة. وفي صحيح مسلم عن ابن أبي نديح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوكل تحت قدر والقمر يتهافت على وجهه فقال أيؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين 6 مساكين والفرق صوم آخر أو صوم ثلاثة أيام أو انسك نسيكا. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة. عن كعب بن هجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له أذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آخر من تمر على ستة مساكين. حسبك. تكمل القراءة ونكمل الدرس إن شاء الله درس القادم. طيب حد له سؤال في الدرس فقط؟ نعم بارك الله فيك بارك الله فيك. هذا يرويه جمع وأئمة كثر وعندك الرواية تدبر فيها يتضح لك الأمر. واضح؟ فهم علي؟ أي نعم بارك الله فيك. تفضل علي صوتك. نعم السؤال يقول في حديث كعب بن عجرة أن النبي سأله عن الشاة فلماذا أنت توقفت عن الترجيح في المسألة؟ قلت لك بارك الله فيك لم يتفقوا على هذا اللفظ، اختلف الرواة بماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، فبعضهم ذكر هذه الرواية هل عندك شاة وهذا ظاهره الترتيب، وبعضهم أخر ذكر الشاة قال أطعم أو صم أو اذبح. إذن هذا الخلاف في ألفاظ الحديث ينبني عليه اختلاف فقهي، لذلك كنت قد جمعت طرق الحديث قرابة 10 أيام وزيادة ووصلت إلى ما قال الشيخ الألباني، ثم تأملت فوجدت أنني قصرت في جمع الطرق فحذفت البحث كاملا. لذلك الآن عرفت سبب التوقف. إذا كان المحفوظ من ذكر رواية الأوثق والأتقن أن النبي ابتدأ بالشاة ثم خير بين الإطعام والصدقة، فالقول هو قول الألباني ومن قال به من أهل العلم قديما، ولكن المشكلة أنهم لم يتفقوا على هذا. لذلك ينشط بعضكم إن شاء الله ويحرر أصح الألفاظ في هذا الحديث، وهذا يستبين بجمع الطرق. نعم كيف يقول الشيخنا بالترتيب مع نظام الترتيب في الآية من صيام أو صدقة حسب ما رجحت السنة؟ فإذا السنة فسرت الترتيب بعد الذبح ستكون أو في كتاب الله على بيان السنة، لأن أو قد تأتي على معنى الترتيب. واضح؟ فبيان السنة مقدم، ولكن الإشكال في أصح الألفاظ وجمع الطرق. واضح؟ أي نعم بارك الله فيكم.